نرجو إعطائنا فكرة واضحة عن البنك الإسلامي وكيفية التعامل معه، وهل هو يؤدي دوره الذي أسس من أجله، وهل هو سليم من الشبه الربوية، ولماذا لم يغير وجوده الاتجاه إليه والتعامل معه بدلا من البنك الربوية؟ هم يعيدون بهذا، وقد ذكروا لنا أنهم سوف ينظمون معاملاتهم على المعاملة الإسلامية وسوف يقوم بهذا، هكذا قالوا، نسأل الله لهم التوفيق، نظن بهم الخير، نظن بهم الخير، وهم وعدوا خيرا، وأنهم سوف ينظمون أعمالهم على الوجه الإسلامي، ونسأل الله لهم التوفيق.